برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع اللقاء رقم 13 من سلسلة مفاهيم تربوية. وهذه يعني الحلقة حلقة مميزة لأنها ستتحدث عن عنوان مميز. يقول صاحب يعني القصة معنا: وعدت راكبا الحمار مثل الفاتحين. إيه الموضوع ويعني هذه المقولة؟ متى قالها ولماذا قالها؟ هذه المقولة قالها هذا الرجل بعد 30 سنة تقريبا من هذا الموقف، وهو يتذكر والده وتذكر ماذا فعل هذا الرجل الطيب، الرجل الفقير لكنه فقير في المال لكنه غني بأفكاره وغني بالأمور الأصول والتربية. فماذا يعني ما هي قصة هذا الإيه هذا الشاب؟ هذا الشاب يذكر هذه القصة وعندما كان في الصف الثاني الثانوي. يقول: أعطاني أبي وأنا في الصف الثاني الثانوي مبلغا من المال وقال لي اذهب إلى قرية كذا، هي القرية المجاورة، وقال له اذهب واشتري لنا حمارا. فيقول هو الشاب وهو يحكي يقول: يعني أنا لا وقتها لا أدري ما يعني، هو رجل كبير الآن، فيقول: لا أدري، أنا ليس عندي خبرة في تربية أو شراء أو أي كده، يقول: لكن نزلت على رغبة أبي وذهبت إلى القرية المجاورة. يقول: وأنا هناك بدأت أراقب السوق وأرى الأسعار وأيهما أجود ومثل هذه الأمور. ثم تعرف على رجل من القرية من قريتهم ويعرف والده، فقال له إن يعني الحاج فلان والدي يريد أن يشتري يعني حمارا وأرسلني. قال له: خلاص أنا بشتري لك، وأخذوا معاه. كان يقول يعني وكان رجل أمين جدا ونصح له. اشترى الحمار ورجع، يعني راكب على الحمار ورجع القرية. يقول: أنا استشعرت في هذا الوقت إن أنا من الفاتحين، وأنا راجع كده واحد لسه في تانية ثانوي ووالده مديله مبلغ من المال وراجع بقى وشاري الحمار وراجع القرية. فقول: وعدت راكبا الحمار مثل الفاتحين. بيقول: ما لفت انتباهي انه لما رجع انه والده بيقول له لم يسأله بكم ولم يسأله عن اي شيء عن هذا الحمار ابدا، انما كانت الكلمة من الاب بانه هو سعيد جدا بانه انت اصبحت الان رجل. يعني اعطله ايه في خلاصة القصة ديت؟ ان الاب دوت رغم فقره اعطى لهذا الابن تربية وتدريب عملي في الثقة، تدريب عملي في الثقة، فراح اعطاله مبلغ من المال راح اشترى به كذا اللي هو هذا الايه الحمار اعزكم الله. فبيقول: هذا الموقف اتذكر هذا الموقف لوالدي الى الان، انه زرع فيا او مسألة الايه مسألة الثقة. ف نستفيد إيه من هذه القصة؟ نحتاج دائما أن نزرع في أولادنا الثقة في أنفسهم، الثقة في الله أولا، والثقة في أنفسهم، والثقة في قدراتهم. كيف نزرع الثقة في أولادنا؟ ديت هتكون يعني إيه، سنتناول هذه النقطة في هذه الحلقة. سأعطيك يعني مثلا تقريبا 10 أو 9 أو 10 آليات في كيف تزرع الثقة في ابنك. رقم واحد، خلينا بس يعني نستفيد من هذه القصة. رقم واحد: ما يتم حفره في الطفل منذ الصغر يظل معه إلى الكبر. يعني هو الشاب أو الرجل يقول: أنا الحكاية دي من 30 سنة، فما تم زراعته من الصغر سيظل إلى الكبر. النقطة الثانية: اختيار الوقت المناسب لزرع القيمة المناسبة. دي نقطة مهمة جدا. يعني انا ما اجيش اقول له اكلم بنتي عندها 5 6 سنين واكلمها عن الامومه، يعني ده ما لا هي لا تستوعب هذا الامر. فلابد من اختيار الوقت المناسب لزرع القيمه المناسبه، التدريب ثم التدريب ثم التدريب، انما العلم بالتعلم. تريد ان تعلم ابنائك اي شيء، التدريب التدريب التدريب. تخيل انت تروح تاخد رخصه علشان تركب سياره، كم ساعه بتتدرب؟ ممكن 20 ساعة 30 ساعة علشان بعد كده تقدر تروح الايه الاختبار وتاخد هذه الرخصة، بحيث ان انت تحافظ على نفسك وتحافظ على الموجودين في الشارع. أهمية زرع الثقة في نفوس أبنائنا. أفضل من الفوائد أيضا من هذه القصة أن أفضل ما تضحي به من مال وكذا من أجل أولادك. فممكن تضحي بالوقت والمال والجهد كل ذلك من أجل الأولاد، لأنهم الكنز الحقيقي أو الكنز الحقيقي عند الآباء. طيب، كيف تجعل أولادك أو تزرع الثقة في نفوس أبنائك؟ رقم واحد، بداية فاقد الشيء لا يعطيه، يعني في الغالب إذا كان الأب والأم هم فاقدين الثقة في أنفسهم فكيف سيزرعون الثقة في نفوس الأبناء؟ يبقى رقم واحد إن الأب والأم بالفعل يكون لديهم الثقة في أنفسهم، ففقد الشيء في الغالب لا يستطيع أن يعطيه لغيره. رقم اثنين، حتى تعطي الثقة لابنك أو بنتك لابد أن تكلفه بما يستطيع فعله، لأنه لما هيعمل وهينجز فيشعر أنه هو أدى المهمة بنجاح، فبالتالي تبدأ أنت تعزز عنده هذا المفهوم وهذا هذا النجاح، فيبدأ يثق في نفسه. تقول له فاكر أنت المرة اللي فاتت قدرت تعملها، بتقول له أنا عايزك تحفظ صورة كذا، فتقول له صورة كذا مثلا، هتديله صورة النبأ مثلا، فصورة النبأ ما تقولوش يعني النهاردة لازم تخلص لي صورة النبأ، هو عنده 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين ولا حتى أكبر، ليه تقول له كده لازم النهاردة تخلص صورة النبأ؟ ما تقولوش كده، قول له النهاردة عايزين 3 سطور، اللي بعديها 3 سطور، اللي بعديها 5 سطور، اللي بعديها كذا، فيبدأ هو يخلص 3 سطور فأنت تشجعه، فيبدأ هذا السلوك عنده وهذه النفسية تتعزز. طب ناخد بقى 3 اللي بعديهم، كلام ناخد 3 اللي بعديهم، بعد ما خلص 6 سطور الأولانيين بتقول له ايه رأيك بقى نكمل بقية الصفحة؟ فأقول لك ده هتبقى كتير كده، أقول له ما انت قدرت على اللي فات، يلا خلينا نجرب. فيبدأ هنا يبدأ يثق في نفسه مرة في التانية مرة في التانية، تجد ان الثقة بقت موجودة. يبقى تكليف الابن بما يستطيع فعله، بما يستطيع فعله، فينجح ويثق في نفسه، لأن لو فشل مرة والتانية هيبدأ يدخل عنده شعور الإحباط والعجز. رقم 3، كيف تجعل ابنك واثقا في نفسه، ودي في مهمة جدا، عدم السخرية من الولد أو البنت إذا أخفق في أداء المهمة. يعني أنت النهاردة بتقول له أنا عايزك تدخل الامتحان وتجيب بقى الدرجة النهائية بقى، فراح وجاب 98 97 95، فأنت هنا هتبدأ تقول له لا احنا ما اتفقناش على كده، انت المفروض كنت تجيب 100 وانا قصرت معاك في حاجه، هو انا كنت مش عارف ايه، انا جايبت لك المدرس لحد عندك، وتبدا تسخر منه، ما تشوف اخوك اللي جاب 100 من 100 ولا بنت خالك ولا الجيران، هو انت دايما كده مقصر رقبتي. فعدم السخريه، هذه السخريه من الابن هيبدا يدخل عنده شعور بهذا ويفقد الثقه في نفسه. يبقى المطلوب مني عدم السخريه منه اذا فشل في تحقيق مهمه. طب اعمل ايه؟ المفروض لما يفشل أو يخفق فيه أو لا يستطيع أداء المهمة، المفروض أن أنا أبدأ أساعده في تخطي هذه هذه المهمة، تخطي هذه المهمة. رقم 4، التشجيع الدائم ومدحه أمام الأسرة، أمام والدته وأمام إخواته وأمام الأقارب وأمام جده، حتى أمام الضيوف. يعني مثلا جالك ضيوف البيت وابنك داخل بإيه؟ مثلا جايب صينية المية او جايب صينية شاي او جايب اي حاجة، اوعى تقول له خلي بالك للصينية تقع، الكلمة دي خطأ. انما الكلمة التي تقال تقول للضيف اللي عندك، تقول له شوف ما شاء الله عبد الرحمن ولا احمد ولا محمد ده، يعني شوف دايما بيساعدنا كده، ودايما مش مخلينا، ودايما بيساعد مامته، ودايما بينزل يجيب الاكل مش عارف منين، وجاي بينزل يجيب لنا العيش، وينزل يعمل كذا. فالولد بياخد هذه الدفعة من التحفيز، بياخد هذه الدفعة من التحفيز، فيبدأ يثق في نفسه أكثر وأكثر. أما تقول له خلي بالك للصينية تقع، هو يروح موقعها مباشرة. أيضا من الأمور التي تزرع الثقة في نفوس الأبناء، إنك تشارك له في الأنشطة الرياضية وخاصة الجماعية، كرة قدم بقى، كرة سلة، كرة يد، المهم يكون في عمل جماعي الولد بيشارك فيه، وبالتالي بياخد من خبرات الآخرين ويتعرض لمواقف. النهاردة في من الأولاد ولد كويس والتاني ولد وحش، فيبدأ ياخد الخبرات، الولد الكويس دوت هيرجع هو يقول للوالده ايه، انا في فلان من الاولاد ده جارنا ومعانا في النادي، فدوت ولد كويس وكذا، يبقى بياخد خبرات. فيقوم الاب يبدا يقول له طب خلي بالك منه وده صاحبه والكلام ده. طب في ولد ضربني، هيقوم الاب يقول له ايه لما يضربك تعمل كذا، فياخد الخبرات. لما نقفل عليه دوت هيكون امر يعني ليس بالجيد. الرقم 6، كيف تجعل ابنك واثقا في نفسه؟ كن بجانبه دائما في تصحيح افكاره بعد مناقشه. مهم دايما تناقش، زي ما ذكرت حضراتكم من يعني اكثر من حلقه مساله الشاب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ياذن ويطلب الاذن في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاوره وناقشه. ايضا من الامور التي تزرع الثقه في نفوس الابناء ضبط مفهوم النجاح. هو ايه مفهوم النجاح بالضبط والتفوق لدى الابناء؟ بعض الاباء للاسف الشديد عايز ابنه متفوق على طول ولا يمكن ينزل درجه. لا، الحياه ليست كده. الحياه مكسب وخساره. الحياه النهارده انا الاول، بكره اكون الثاني، بكره اكون الرابع، وارجع تاني اطلع الاول. لازم الولد يفهم هذه المساله والاب يفهمه هذه المساله. ايضا من النقاط المهمه جدا مساله القولبه. كيف تضع الثقه في نفس ابنك او في ابنائك؟ البعد التام عن مساله القولبه. ابنك مش انت، ابنك ليس انت، ابنك ليس نسخه منك. فانتبه لهذه الايه الامر. يعني ابن الشيخ لازم يكون شيخ، وابن الطبيب لازم يكون طبيب، وابن المهندس لازم يكون مهندس. لا، دي مش قاعده، دي مش قاعده. اترك المجال لابنك يختار النقطه والعمل والشيء الذي يعني يبدع فيه وينبغ فيه. نأتي إلى كتاب اليوم. كتاب اليوم أفكار عملية جدا جدا جدا، 700 فكرة في تربية الأبناء. كتاب رائع وأكثر من رائع أيضا، 700 فكرة في تربية الأبناء للدكتور عبد الله محمد عبد المعطي. كتاب فيه 700 فكرة في تربية الأبناء، كلها تجارب عملية، أكثر من رائع. وأعطيكم أنا فكرة أو فكرتين من الكتاب. تذكر الأم في الكتاب فكرة كانت جميلة جدا. كده كده هم ماشيين من الشارع ده، رايحين جايين رايحين جايين، يمشوا من الشارع ده يرجعوا من الشارع ده. فعملوا فكرة مع بعض، قالوا احنا نسمي الشارع ده شارع التسبيح والشارع اللي راجع شارع التحميد. فهم ماشيين مع الأولاد في الشارع الأولاني، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فسموا الشارع بدل شارع مش عارف ابن فلان ولا كلام، سموا الشارع ايه، شارع التسبيح، والشارع الثاني شارع التحميد. قص على ذلك بقى أفكار كثيرة جدا موجودة داخل الكتاب، أكثر من رائعة، ستعطي للأباء والأمهات أفكار جميلة جدا لتنفيذها داخل الأسرة. أفكار عملية، 700 فكرة في تربية الأبناء، دكتور عبد الله محمد عبد المعطي. وكده نكون انتهينا من الحلقة رقم 13، وستكون الحلقة القادمة بإذن تعالى الحلقة رقم 14، العتاب قبل فراق الأحباب. العتاب قبل فراق الأحباب. فنسأل الله عز وجل أن نلتقي بكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.